طيب هل يجوز لها أن تخرج من البيت لا تحولا؟ يجوز أن تخرج من البيت لا تحولا؟ نعم. لا لا يجوز. لا يجوز مطلقا. لا إلا إذا كان ضرورة. مثل؟ مثل أنا كما قلت يا رسول الله أن زوجي طلقني ثلاثة. طلقني ما فيها ثلاثة. طلقني لا فيها عندنا طلقني ثلاثة. وأخذ يفتحن عليه فأمرها فتحولت رواه مسلم. طيب لا موجودة. طيب مثل إيش هذه المسألة التي ذكرت هذا التحول لكن الخروج لغير تحول تريد تخرج تمشى مع الناس تنزه نزل المطر وأحبت تخرج من البر ها مطلقا. طيب السؤال هل يجوز لها الخروج أو لا؟ أخوك زميلك يقول لا فسألناه هل مطلقا أو لا فقال مطلقا نصوص مثل أي طيب لا بأس. نعم يجوز لها أن تخرج لأن ما فيها حكم الزوجات متوافقا عنها طبعا سبا مطلق إذا مرض يعني لحاجة لحاجة أو مصلحة. تمام. طيب أم الولد أم الولد من هي أم الولد؟ أم الولد الأم الأمة التي هو ماذا عنه سيد لا لا أم الولد الذي ولد منه الولد أم الولد إيش؟ الأم الأمة وإلا عولها من أين؟ من سيد من سيدها يعني من أتت بولد من سيدها. تمام. إذا مات عنها سيدها فما الحكم؟ لا اللي وراء إذا مات عن سيدها أي تعتد 4 أشهر و10 على خلاف والراجح الراجح أنها نصف الفقر إيش؟ نصف الفقر نصف الفقر يعني تعتد نعم شرافة تعتد بحيرة الشيخ تعتد تستبرأ بحيضها لأنها ليست زوجة والعدة للزوجات فهي وهي ليست زوجة. طيب من أم الولد لبندر؟ هل يشترط أن تلد ولدا كاملا حيا أو تكون أم ولد بالنطفة أو ماذا؟ لا بد أن تلد ولدا كامل خلقا يعني قد تبين فيه خلق الإنسان. تمام. هل تعتق بالولادة يا عبد الله بن عامر؟ لا قبل أن يموت هل تعتق؟ يعني لا تعتق إلا بموت سيدها يعني إذن يجوز أن يبيعها. أمة لا يجوز بيعها مملوكة لا يجوز بيعها لأنها أمة. طيب أظن ما ذكرنا لكم ذلك. لا ما ذكر. سبحان الله. لكنه معروف. الصحيح أنه يجوز بيعها ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها. صحيح أن بيعها جائز ما لم يكن ما لم يحصل به تفريق بينها وبين ولدها. بأن يموت الولد مثلا. إذا كان الولد ميتا تباع أما إذا كان حيا فإنها لا تباع لكن ليس لأنها غير مملوكة ولذلك يجوز أن يؤجرها وأجرتها له ولكن لأن

ويشق عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. ثم قال: وعن عمر رضي الله عنه. ما تمت الليل ها الوقت؟ نعم. ايش؟ نعم. وش سواها؟ نعم. فوجدت قبة فيها بني جمرة تعلم به، فامتحشت فيها فتحملت به، هل يجب عليه اعتزالها إذا قادم؟ إذا تأكد هذا فإنه يعتزلها. نعم، ولكن ظاهر أنه في هذه الحال لو استلحق الولد فإنه لا معارض له. نعم. حتى إذا توفى عنها زوجة وهي أمة عليها عدة. إذا توفي عنها زوجها وهي أمة وجبت عليها العدة. نعم. المهم عرفت ولا لا الآن؟ لكن الكلام الذي جاء في الكتاب: إذا مات عنها سيدها، وسيدها ليس بزوج. هنا أخذ الحرة صور بالنكاح، صلاة الشروط. وإذا أخذ العبد الحرة هل فيه شروط؟ إيه. وش يقول: نحن عرفنا أن الحرة لا يتزوج الأمة إلا بشروط، فهل الرقيق لا يتزوج الحرة إلا بشروط؟ نعم. الرقيق لا يتزوج الحرة إلا بشروط. لا يا شيخ، ليس له شروط. لا، ما في شروط على الإطلاق. لكن بعض العلماء يقول إن لأوليائها أن يعارضوا، لأوليائها أن يعارضوا، لأنهم يرون أن فقد الحرية فقد للكفاءة. عرفت؟ إيه؟ إذا أخذ الرقيق حرة ماذا يكون أولاده؟ أحرار. أحرار. في إشكال من الحرة. أحرار. أولاد العبد من الحرة أحرار. هنا. من الأمة أرقة. للأم. هنا. هذا. أرقة يا شيخ. إلا إن شاء الله. هذا استثناء. نعم. هي وإن لم تكن في حاجة فالناس يحتاجون إليها، المدرسة يحتاج إليها. والله الموظفة ما أدري، الموظفة إذا كان في عمل خيري فهي كذلك، تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم. يأخذون بظاهر النصوص، ظاهر الآية، ما ولا يعتبرون قول ابن عمر في غير من الناس. نعم. والله أنا في نفسي من هذا يعني شك، يعني رأي الظاهرية لا شك أنه قوة، لا شك أنه قوة. وإذا لم يكن في حديث مرفوع يخصص عموم الآيات فالواجب الأخذ بظاهر الآية حتى لو صح الأثر، لو صح الأثر، يعني عموما النصوص أقوى من قول الصحابة. عمر نقول المرأة التي زنت يجب على زوجها أن يطأها ليلة إجابة يا شيخ، ولا نقول نرغبه في ذلك؟ لا ما نجب عليه، يعني عسى أن نصل إلى درجة الترغيب أو الجواز، لأن كثيرا من العلماء يقول يجب أن يتجنبها خوفا من أن تكون حملت. شيخ صلى الله عليه وسلم ذكرنا أن الحامل لها النفقة والسكة من غير الحمل، واستدلنا بعموم قوله تعالى من كن ولاة الحمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم. قد يقول قائل إن الذي ذكر في الآية إنما ذكر النفقة فقط والسكنة لم. نعم. كيف يعني نقول لها أن لها السكنة ولم يأتي دليل؟ نقول النفقات كما قال العلماء في تعريفها كفاية من يمون طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا، فإذا أطلقت النفقة دخل فيها السكن، وإذا قلنا بينهما صار لكل واحد معنى. نعم. شيخ هل على الزاني ليس عليها؟ نعم. عبد الله مصدر حديث ولا التي ليس عليه حد. طيب شرفي عندك سؤال؟ لا. نعم. الشيخ الوالدة في بقاء المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الباهرة في بيتها، هل مراد عدم التحول أم عدم الخروج للتربة مباشرة؟ لا عدم التحول، اما الخروج للضروره فلا باس به. خروج الترف يا شيخ او ما يجوز؟ لا يجوز. نعم. ما هو صحيح. نعم. شيخ الزنا اذا زنت المراه وحملت من الزنا فجنبها زوجها ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الاعانه او يطلقها؟ يجب عليه الملاعنة لنفي الولد خلافا للمذهب، المذهب يجب عليه أن يقذفها أولا ثم يلاعن وينفي الولد. تبقى المرأة؟ تبقى، لكن إذا تم اللعان على المذهب إذا تم اللعان بانت، لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يلاعن على أنها زنت، بل يلاعن على نفي الولد ولا تبيد. نعم. كون ولده كون، فما الذي خص الحديث بين الفراش؟ قلنا له زرع. نعم. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وللعاهر الحجر، الولد للفراش وللعاهر الحجر. لا الزاني لو وطئ المرأة ما يصير فراش. سبحان الله. الفراش بالنسبة للأمة من جامعها سيدها، وبالنسبة للزوجة من عقد عليها عقدا وأمكن اجتماعه بها. عرفت؟ والمسألة في مسألة الزوجة، شوف كلام العلماء، يرى بعض العلماء أنها تكون فراشا بمجرد العقد حتى لو كان هو في المشرق وهي في المغرب، فهي فراشه وولدها له. ويرى آخرون أنه لا بد من إمكان اجتماعهما، لا بد من إمكان اجتماعهما، فإذا عقد عليها ولم يمكن اجتماعه بها كالذي في المشرق وهو في المغرب، فإنها لا تكون فراشه حتى يمكن. ويرى آخرون أنها لا تكون فراشا حتى يفترش. فالأقوى ثلاثة، لكن أضعفها من يقول مجرد العقد تكون فراشا ولو لم يمكن الانسماع. ها لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما تقيد الحديث بعض بعض ما دام قال الولد للفراش وللاهل الحجر فولد الزاني يكون لصاحب الفراش وهو الزوج او السيد اذا كان قد جامع امته. هذه ايام الدين. ما هي الاقراء المذكوره في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء؟ الأقراء الحيض. هل هناك قول آخر؟ كما قال عائشة رضي الله عنها إنما الأقراء هي الأحياء. إنما الأقراء هي الأحياء. هو قول الشافعي. طيب. ما الذي يترتب يا عبد المنان على هذا الخلاف؟ متوفى عن زوجها. نعم. نعم. أو المخلوعة. قيلي توافق على أن المراد الأطهار في المطلقة أو في المتوفى عنها؟ لأن رجل اضطرب فمرة قال هذه ومرة قال هذه ومرة جمع بينهما. ها؟ في كليهما. نعم. خالد أو وضع الحمل، يعني لا علاقة لعدتها بالطلاق إطلاق كذا. طيب، الرجل طلق زوجته في طهر، فكيف تعتد إذا كانت الأقراء هي الأطهار؟ هذا القول بين الأقراء الأطهار، يعني لازم تحيض الثالثة. طيب شيخ، نقول أنها تنتظر أول ظهر بعدما تحيض، تنتظر أول ظهر وهذا يكون واحد، ثم تحيض ثم تطهر وهذا يكون الثاني، ثم تحيض ثم تطهر ثم تنتظر حتى ينتهي طهرة وتبدأ الحيضة يكون هذا الثالث. يعني إذا إذا إذا دخلت في الحيضة الرابعة، أقول إذا دخلت في الحيضة الرابعة، ها؟ طيب، شرف. لا، قبل أن تدخل الحيضة الرابعة، إذا أتت في منتصف الظهر، إن كانت بدأت في نصف الظهر الأول، الحين ترك حيض، ثم تنتظر حتى تكمل ظهرا ثالثا، لأن إذا حاضت ترك حيض أكملت طهران طهرين بينهم، فتنتظر حتى تتم الطهر الثالث بعد الحيض الثالث. إذا كما قال ناصر، إذا شرعت في الحيضة الرابعة، أليس كذلك؟ طيب، وهذا هو الذي قررناه. في قول آخر يقول إذا شرعت في الحيضة الثالثة ويعتبر الطهر الذي طلقت فيه يعتبر واحدا، يعتبره واحدا. وفي قول ثالث التفصيل، إن كان قد جامعها في هذا الطهر فإنه يلغى وتنتهي العدة إذا شرعت في الحيضة الرابعة، وإن لم يطلقها فإنه يحتسب وتنتهي عدتها إذا شرعت في الحيضة الثالثة. فمثلا طلقها في الطهر يقول هذا واحد، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثاني، ثم تحيض ثم تطهر هذا الثالث. إذن إذا شرعت متى؟ في الثالث ولا في الرابع؟ في الثالث. في الثالث إذا حسبنا الطهر الذي طلق فيه. وإذا لم يحسب تنتظر الحيضة الثالثة ثم تطهر منها، فإذا شرعت في الحيضة الرابعة انقضت عدتها. فالمسألة عند هؤلاء على ثلاثة أقوال، ولكن جمهورهم على أن الطهر الذي وقع فيه الطلاق يحسب طهرا كاملا. طيب، كم عدة المرأة الحرة؟ سليم، كم عدة الحرة بالأقراء؟ يعني ثلاث حيض كذا. طيب، كم عدة الأمة؟ حيضتين. هل الحين فهمت؟ الأمة حيضتين، لماذا لا نجعلها حيضة ونصفا؟ تفصيل الشيخ عند الله عندك. ولنا سمعت لنا حيضتين. طيب، لأن الحيضة لا تتبع ولا تتجزأ، فواجب إكماله. طيب، هل هناك قول ثاني في أن الأمة عدتها كالحرة؟ نعم، نعم. ما دليله؟ ما هي؟ عموم قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كذا. طيب، تعليل أن الحيض أمر جبلي تستوى فيه الحرة والأمة، بماذا نرد قوله الأخ؟ نعم، لا اللي وراك. هنا لأن تعليله قول، عنده عموم الأدلة وعنده التعليل أن الحيض أمر جبلي تستوي فيه الحرائر والإماء. ها؟ ما هو؟ أنت اعتد؟ ما هذه عدة؟ نعم، ما هو؟ ولكن المؤلف وش يقول فيه؟ ضعيف. عدتها استبرام الرحم بس، حيضة الواحد والله. وبالنسبة للآخر هذا من أين جاء هذا؟ هذا قول شاذ، ولم يحدث إلا هذه الليلة فيما نعلم. يعني كما قالت حديث البريرة قال لا لا، هذا الاستبر غير. المهم أننا ذكرنا لكم أن الصحابة رضي الله عنهم الآثار المروية عنهم أن عدتها حيضة. طيب، طلاق الأمة كم؟ طلاق الأمة ثنتان، يعني إذا طلقها مرتين بانت منه حتى تنكح زوج غيره. طيب، هل هناك قول آخر؟ أن طلاقها ثلاث مرات مطلقا، من هو قول هذا؟ طيب، فيه قول ثالث عبد الله؟ لا، ما قاسوها، هم حرب على القياس، ما قالوا بالعموم. طيب، في قول ثالث ايضا. نعم، اي اعتبر بذلك اذا كان حرا

نظرنا أيهما أقرب إلى الصواب، أخذنا بالترجيح. أيها أبون أي نعم بقى على أبي بكر على القول الثاني إيه لكن نعم ليش؟ يمكن يجي بعد يمكن تموت هي أيضا ما في شيء. صلى الله على محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والسلام على آتي محمد الوسيلة والفضل. نعم. لا من حين ولادته من ولادته من ولادته نعم أي آلة أي آية نعم لا مهبقهم لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بدلالات الألفاظ والعام الذي يراد به الخصوص موجود في القرآن بكثرة نعم هو أي مفهوم أي مفهوم لا المفهوم دلالته دلالة لفظية في الواقع لكنها في غير محل النطق ولكن المفهوم كما تعرف يصدق بصورة واحدة يعني لا بكل صوره فإذا أخرج فرد من أفراد العموم من عموم مفهوم أمكن أن يقال بأنه لا معارضة نعم شيخ سمان لو فقد رجل هل تباع فوله وعقاره في نفقة أولاده أو من تزوجه نفقته يعني بعد ما يحكم بموته قبل أو بعد أما قبل فنعم إذا احتاجوا يباع منها بقدر حاجته فقط وأما بعد موته فتباع كلها حسب الله يعني بعد الحكم بموته تكون إرثا نعم الذين قالوا 90 سنة 90 عاما من ولادته لو فقد بعد 90 ماذا يقول يجتهد الحاكم يجتهد نعم شيخ ذكرنا في حديث رواية في مثال الفائدة الأخيرة عنده قلت إذا كان قلنا إذا كان حاملا بالوجه بالشبه وبعد لا يحتاج إلى العلم يعني يجوز يعني وجه له وكيف وعدتها للزوجة مثل إنسان جامع امرأة يظنها زوجته شبهة ثم لما حملت قال لأهلها زوجوني إياها فزوجوه إياها فجمعها ليس لها العدة لمن؟ العدة هذا للواطئ والواطئ الآن بتزوجها فله ذلك يعني هذه زوجة قبل ما هي زوجة ما هي زوجة امرأة أجنبية امرأة أجنبية ما هي للغير ما هو لازم للغير إن كانت للغير فهو ما جامع ويمكن تزوجها وهي للغير إذا كان أظن في الفائدة إذا طلقها زوجها ثم تزوج هذا الرجل يجوز وقت بعد العدة بعد العدة هو حمل لا ما يجوز إذا كان العدة لغيره لا تجوز لا يجوز أن يجمعها بأي حال من الأحوال إذا كان الحمل له فإنه يجوز أن يجامعها وقلنا هذا مثل أن يكون شبهة نعم نعم نعم أحسن الله عليكم شيخ بالنسبة لامرأة المقتول إذا خشيت على مثلا أن تكون فتاة شابة حديثة عهد الزواج فقد زوجها ثم خشيت على مثلا رفعت أمرها للقاضي نعم طالبت الطلاق والخلع ما يمكن هذا ما يمكن لكن لو اجتهد مثلا وقال اذا مضى سنه او ما اشبه ذلك وراى انه يفسخ ما في شيء، لكن اما ان يحكم بموته ما يحكم بموته حتى تمضي المده المقرره. نعم. إذا حكمنا بموته. نعم. نعم. نعم. وأتى في أثناء العدة تكون زوجته أو زوجته. هي حتى لو انتهت العدة وأراد أن ترجع ترجع. بدون عقد. بدون عقد. وكذلك العمال يا شيخ الذين يأتون هنا سنتين. هذا برضا زوجاتهم. هاي ما. تم. نعم. سمعنا يا موسى، من هو المفقود؟ خلف. نعم انت. المفقود هو الذي انقطع خبره فلم يعلم له حياة ولا موت. نعم احسنت. قسم العلماء انقطاع خبره الى قسمين، او قسموا غيبته الى قسمين. نعم. طيب، كم ينتظر في من يغلب عليه الموت عند الفقهاء؟ 4 سنين. منذ فقد. ما الدليل؟ حديث ولا أثر؟ نعم نعم. وإذا كان ظاهر غيبته الهلاك السلامة كم ينتظر؟ أربع سنين وعشرة. طيب أين؟ 90 سنة منذ فقد. ها؟ شو تقول أنت؟ منذ ولادته. 90 سنة منذ ولادته. طيب فإن فقد من له 90 سنة؟ يجتهد الحاكم. طيب فقد من له 88 سنة فقط إذا كان ظاهر غيبته، وإن كان ظهره بالسلامة إلى 88 سنة. نعم. وإن كان ظهره بالسلامة 4 سنوات منذ فقد. هنا هذا المذهب. وعلى هذا يكون من ظاهر غيبة الهلاك أقل من ظاهر غيبته السلامة، وهذا مما يدل على ضعف هذا القول. والصحيح أن أثر عمر يعني يجتهد من يرجع إلى اجتهاد الحاكم. وكيف نخرج أثر عمر؟ هنا إيه نعم، لكن هل هو حكم تطبيقي ولا حكم تشريعي؟ إيه لكن تطبيقي ولا تشريعي؟ تطبيقي. أتعرف الفرق؟ لا. إذن كيف تقول تميز؟ نعم. التشريعي إيه؟ نعم. الحكم التشريعي هو الذي ذكر على أنه شرع وسنة، ومعلوم أن عمر له سنة متبعة. والتطبيق هو الذي طبقه الحاكم على قضية معينة، ما هي على أنها قاعدة عامة. فيكون عمر اجتهد في قضية معينة ورأى أنه ينتظر 4 سنين ثم يحكم بموته ظاهرا.